السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات إمداد الفؤاد، الإغاثة الإيمانية القرآنية. وكنا في الحلقات الماضية نتحدث عن آثار أو أدوار القرآن في تمكين وتحسين وتحصين الإيمان والإيقان، أو الدوافع والدواعي اللي تجعلنا نستعمل القرآن في الإغاثة الإيمانية. الحقيقة يعني يمكن الكلام عن هذه القضية هو يعني لب هذا البرنامج، عشان كده احنا يمكن بنستفيد في الحديث عن هذه المسألة، وخصوصا ان احنا لو ما خرجناش الا بذلك لكفانا. يعني انا الحقيقة ببقى حزين جدا على يعني تنحية الوحي عن مثل هذه الميادين. يعني احنا دائما اقول يعني نجوب البلاد ارضا ارضا طولا وعرضا، حاول نبحث عن حل لمشكلاتنا وطريقة نتجاوز بها معضلاتنا، وللأسف يكون الحل بين أيدينا، كما يروى عن الشاعر العربي طرفة، وأحيانا تضبط طرفة من العبد، أنه كان يقول: ومن العجائب والعجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محموله. زي الإبل العطاش في البيداء في الصحراء يقتلها الظمأ العطش والماء فوق ظهورها محموله. فالقرآن دائما أقول هو الحاضر الغائب، الحاضر بألفاظه ومبانيه، للأسف غائب عن كثير منا بهدايته ومعانيه. هو القريب البعيد، قريب بألفاظه ومبانيه، البعيد عن كثير منا بهدايته ومعانيه. عشان كده يعني تحملونا في التفصيل في هذه المسألة، لأن اللي مش مستقر عنده لعلها تستقر، واللي مستقر عنده لعله يزداد فيها يقينا، وحتى إن لم يكن صلاحا فإصلاحا، يعني إن لم يكن في انتفاعه هو شخصيا ففي نفع غيره. بل والله لا أكتمكم، أنا شخصيا كل ما بستعرض الصفات دي على قلبي، كل ما الواحد بيندم على كل لحظة هو حاول يعني كان عنده أي اضطراب فكري أو أي إشكال أو أي أمر مشتبه عليه، ولم يؤوي إلى القرآن، ولم يؤوي إلى القرآن. والواحد برضو بيندم على أنه هو ممكن يكون تأخر في أنه هو يحاول أن ينبه الناس إلى مثل هذا الكنز العظيم. أنا دائما أنا أقول عن القرآن هو الكنز المهجور المهدور، يعني كنز مهجور مهدور، هو كنز حقيقة، لكن للأسف الشديد هو مهجور ومهدور، نحن يعني نهجره ونهدره. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، نجعله سبحانه وبحمده يعني حجة لنا لا علينا، وجعلنا أسعد الناس به صلاحا وإصلاحا. الوصف اللي احنا نقف معه النهاردة وصف ربنا سبحانه وبحمده للقرآن بأنه الحق. الحقيقة الوصف ده مهم، يعني بعد القوة البرهانية اللي في القرآن الكريم، والقوة البيانية والتبيانية التي في القرآن الكريم، والقوة الفرقانية التي في القرآن الكريم، والقوة النورانية التي في القرآن الكريم، وقوة التبصير التي في القرآن الكريم، يأتي حاجة في منتهى الأهمية، وهي وصف القرآن بأنه الحق. يعني ودائما نؤكد على أن الألف واللام الاستحقاق والاستغراق والإطلاق. الاستحقاق هو حق ما يمكن وصفه بأنه حق، وهو يحق الحق، وهو في ذاته حق. القرآن حق لأنه من عند الله سبحانه وبحمده، فهو في قمة الصحة والصلاحية والأمان والاتزان، في قمة الصحة والموثوقية، الصحة والموثوقية، لأنه يحوي الحق والصدق، يحوي الحق والصدق، وهو يحق الحق، وهو في الحقيقة يعني أكثر ما يستحق أن يسمى كتابا أو أن يهتدى به. يعني حق الكتب بوصف الهداية والنور والتبصير وغيرها هو هذا الكتاب العزيز. فالحياة وصف مهم جدا. ليه؟ لأن احنا في الحقيقة لما نيجي نحط مثلا القرآن كمصدر للاهتداء أو مصدر للإحياء أو مصدر للشفاء في مواجهة المصادر الأخرى، فالقرآن هو الحق لأنه الحق. لما نيجي نشوف الواقع من حوالينا، كتير من مصادر المعرفة اللي احنا بنتعامل معاها للأسف الشديد ربما بعضها يقلب الحق باطلا والباطل حقا. يعني كما قال ربي: لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. ففي دي حاجة حاضرة حقيقة يعني. لكن هذا الكتاب دائما يحق الحق، دائما يحق الحق، دائما يحوي الحق والصدق. دي برضه مسألة مهمة، يمكن لدرجة يعني مثلا في أشياء عجيبة وغريبة، والقرآن يعني لا يذكر إلا الحق ويعرض عن كثير من الأشياء. يعني مثلا قصة في الكهف، ربي سبحانه وبحمده على غرابة ما فيها، لكن سبحان الملك يعني ربي لا يقص فيها إلا الحق: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فالحقيقة الوصف ده وصف مهم جدا، لأن الإنسان لما تشتبه عليه الأمور، لما يضطرب، لما يكون في حيرة، فبيكون محتاج الحقيقة لحاجة تحطه في جانب الحق، لحاجة تحق له الحق. ولو تذكروا حضراتكم احنا كنا قلنا ان اليقين عند الانسان، لما اتكلمنا عن مدارج ومعارج اليقين، وقلنا ان في مدارج اليقين هو تأسيس وتمكين، معارج اليقين قلنا تحسين وتحصين، وقلنا ساعتها ان مدارج اليقين اشبه بما يسمى علم اليقين، احنا في منطقة علم اليقين. لكن في معارج اليقين احنا في منطقة عين اليقين وحق اليقين. لعل حضراتكم لاحظتم ان ربما القوى البرهانية، القوى البيانية والتبيانية، القوى حتى الفرقانية، ربما تعمل في المنطقة بتاعت علم اليقين. لكن القوة وربما النورانية حتى كمان، لكن طبعا القوة التبصيرية اللي في القرآن الكريم بتدخلنا في منطقة عين اليقين كأنما أبصرنا. وفي رأيي إن إحنا لما بنروح للحق إحنا بنروح لمنطقة حق اليقين. فالقرآن يصل بالإنسان فيما يتعلق بالحقائق الكبرى وبالأصول، يعني الحقيقة الوجودية، إلى هذه الحالة وحالة حق اليقين. ويمكن ده السبب في إن أنا حاولت أرتبهم بهذه الصورة، إن وكأن الأربعة الأولى وتحديدا الثلاثة الأولى منهم بيتكلموا في منطقة علم اليقين، لأن هو برهان وفي نفس الوقت بيان وتبيان وفي نفس الوقت فرقان. لكن لما بنروح لمنطقة إن هو بصائر، فإحنا رحنا لعين اليقين قولا واحدا. يعني لما نروح بقى لمنطقة إن هو حق، فهذه منطقة حق اليقين لأنه يحق الحق. فالأصول والحقائق اللي إحنا يعني علمناها علم يقين بالقوة البرهانية وبالقوة البيانية والتبيانية وبالقوة الفرقانية والقوة النورانية، احنا كأننا بنعينها بأعيننا في القوة التبصيرية في كون القرآن بصائر، وكأنها تحق أمامنا. وده حقيقة واقع، ان احنا مثلا لما ربي سبحانه وبحمده يخبر أن العاقبة للتقوى، فإحنا بنشوف الحقيقة الكلام ده القرآن يرانا، يرينا هذا الحق، يرينا أن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. كانت العاقبة لموسى بن معن في مواجهة فرعون، وكانت العاقبة لصالح، وكانت العاقبة لهود، وكانت العاقبة لغيرهم، كانت العاقبة لإبراهيم في مواجهة قومه. فإحنا يعني البراهين اللي إحنا بنشوفها أو البيان والتبيان أو غيرها من الأشياء كما قلنا، فالقرآن يحق تلك الحقائق أمام أعيننا، يجعلنا نراها كأنها يعني رأي عين، وتحق هذه الأشياء. وهذه المراتب الثلاثة يعني أشار إليها كثير من العلماء، وتحديدا ابن القيم كان له كلام لطيف عنها لما كان وشبهها بالعسل. برضه تكلم عن الشيخ ابن تيمية، فكان بيقول ان اللي علم ان العسل طعمه حلو وجميل فده علم يقين، فاذا راى العسل بعينه ورأى الناس تستمتع به فده كأنه عين يقين، فإذا ذاق العسل علم أنه حق يقين. فإحقاق القرآن للحق والوصول وإيصاله العبد لمرتبة حق اليقين، إما أنه هو يريه الحق يحق، أو هو نفسه لما يقوم يعمل يعني يعمل بهذا الذي جاء في القرآن الكريم فيرى الحق حقا ويرى الباطل باطلا فيحق له الحق في نفسه، أو يرى الحق حقه في غيره. ربنا سبحانه بحمده يقول يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. بس يعني سبحان الله، أنا بقول النهاردة الأفاضل والفضليات اللي بيعانوا من اشتباهات أو التباسات أو إشكاليات، ربنا بقول قد جاءكم الحق من ربكم، الحق قدامكم، هذا الكتاب هو الحق وهو يحوي الحق والصدق وهو يحق الحق وأحق ما يوصف بأنه هدى. فقد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، اللي يهتدي يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. يعني أنت يا إما تهتدي بهذا الحق يا إما خلاص. وكما يعني أشرنا سابقا أن من الحاجات العجيبة أن هذا الحق إذا جاء يزهق الباطل. القرآن هو الحق الذي إذا جاء يزهق الباطل، الحق الذي إذا حضر يعني غاب كل باطل، وبس يحق بس يحضر. وده التحدي إن احنا نحضره في القلب، نحضره في حياتنا. المهم قال ربي أيضا لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. دي مسألة مهمة، إن أولئك الذين يمترون ويشكون ويرتابون قد جاءهم الحق من ربك، فحتى علاج لذاك الذي في هذه الحالة. ويقول ربي سبحانه بحمده ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. كلما الإنسان علم زاد كلما استبان ليه قد إيه فعلا القرآن هو وقد إيه القرآن يهدي. وقال الله تعالى والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. فالعبد إذا أدرك أن الله بعباده خبير بصير وأن الله قد أنزل وحيا، يعني حتى أنا بقول لبعض الأفاضل الفضليات اللي ربما يكون عندهم إشكاليات أو اشتباهات أو غيرها، لو إحنا استيقنا أن الله بنا خبير بصير وأنه قد أنزل كتابا فلا شك أن فيه الحق، لا شك أن فيه الحق ولا شك أنه يذهب بهذا الذي في صدورنا أو في قلوبنا. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يجعلنا أسعد الناس بهذا الحق الذي في كتابه، وأن يعني يجعلنا أسعد الناس بإحقاقه الحق وما فيه من الحق والصدق، وأن ينفعنا به في الدارين إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولكن. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.